Book 2 31 31 31 Au restaurant 3 في المطعم 3 في المطعم 3 Je voudrais une entrée. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. Je voudrais une salade. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. Je voudrais une soupe. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Je voudrais un dessert. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. Je voudrais une glace avec de la crème fraîche. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Je voudrais un fruit ou du fromage. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. Nous voudrions prendre le petit déjeuner. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. Nous voudrions déjeuner. من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتغدى. Nous voudrions dîner. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. Que désirez-vous pour le petit déjeuner? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Des petits pains avec de la confiture et du miel. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. Des toasts avec de la saucisse et du fromage. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. Un œuf à la coque. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. Un œuf au plat. بيضة عيون. بيضة عيون. Une omelette. Omelette. Omelette. Encore un yaourt s'il vous plaît. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. Encore du sel et du poivre, s'il vous plaît. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Encore un verre d'eau, s'il vous plaît. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.